مرة بالسيئات رفعا للدرجات تعظيما للحسنات. يوم عرفة قال فينا النبي صلى الله عليه وسلم: احتسب على الله أنه يكفر السنة الماضية السنة المقبلة. فهلموا إلى ربكم وليرى الله منكم خيرا. نسأل الله جل وعلا أن يثبت الخير لنا ولكم، وأن يثبت بنا الخير وبكم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستعملهم الله لنصرة دينه ولرفع راية سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إلى القرآن. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ما جعلك الله الله أكبر الله أكبر. ما شاء الله على خاطر الله لأمس. ما شاء الله على خاطر الله. ربي يحفظك من كل سوء. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم أمين. نعم، بلغنا إلى أن الله جل وعلا أسس أساسا فيما خلق الخلق له، وهو توحيده سبحانه جل في علاه. والله ما خلق الله الخلق إلا لهذه المهمة العظيمة، وإلا لهذه الحكمة الجسيمة، إلى توحيد الله جل في علاه. فالشجر والحجر كله يلبي توحيدا لله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لبى امرؤ قط إلا لبى معه الحجر والشجر توحيدا لله جل في علاه. فالكون كله يغرد توحيدا، وهذه هي الحكمة من الخلق، أن الله خلق الخلق لتوحيده. لذلك قال: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به. حنفاء يميلون للتوحيد عن الشرك. وهنا تأكيدا الشيخ جمال كان عامل. نعم جمال. السلام عليكم شيخ جمال، كيف أخبارك حبيبي؟ الله يرضى يا رب. يا رب امين يا رب. الله يرضى عنك يا جمال. الله لهم خزاناتها، الم ياتيكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين سيدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. قال الله تعالى فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان شحيق بعيد لا نجاة له بحال من الأحوال، كما وصفهم الله يوم القيامة عندما قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. قال ذلك ومن يعظم شعائر الله، ذلك الأمر الذي ذكرناه من أمور التوحيد. قال ذلك من هذا الأمر الذي ذكرناه من تعظيم شعائر الله جل وعلا ومن أمور التوحيد، ذلك ومن يعظم شعائر الله، شعائر الله من الوقوف عرفة والدفع إلى مزدلفة والمبيد بمزدلفة، وأيضا ذكر الله جل وعلا عند المشعر الحرام ورمي الجمار والحلق والطواف والطواف بالصفا والمروة ثم الرجوع إلى المبيد في منى ثم رمي الجمرات الثلاث، كل ذلك من شعائر الله جل في علاه. ومن شعائر الله جل في علاه الحلق والتقصير، ومن شعائر الله جل في علاه التلبية والذكر، كلها من شعائر الله جل في علاه. قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهذا أيضا فيها تعال جزاك الله خيرا. الله يحفظكم من كل سوء. أنا أتيتك بواحدة نريد تسليمها. نعم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هنا أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن الظاهرة يؤثر في الباطن، كما أن الباطن يؤثر في الظاهرة فإن الظاهرة يؤثر في الباطن. عند التلبية والتوحيد فإنها تثقل القلب إيمانا وتوحيدا، ولذلك الله وهذه دلالة واضحة، ففيها دلالة واضحة على أن الظاهر يؤثر في الباطن. عليكم السلام كاتب. بارك الله فيك. الله يرضى عنك يا رب. الله يتقبل. فإنما إذا لب معه الحجر والشجر توحيدا لله جل في علاه، وكما قال الله تعالى يا جبال أوبي معه والطير، فإن هناك فإن توحيد الله جل في علاه هو الأصل الأصيل الذي خلق الله له الخلق، فتعظيم شعائر الله هنا في الظاهر تؤثر إيجابيا في الباطن، كما أن الظاهر يؤثر في الباطن وأن الباطن يؤثر في الظاهر، والمسألة على على على البدل. قال النبي صلى الله عليه وسلم استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، فالاختلاف عند الوقوف في اصطفاف للصلاة يؤدي إلى اختلاف القلوب وتنافر القلوب، ففيها دلالة واضحة جدا على أن الظاهر أيضا يؤثر في الباطن. قال الله جل في علاه إن الله لا يضيع إيمانكم وما كان الله ليضيع إيمانكم. والمقصود بالإيمان هنا هي الصلاة، فالصلاة تؤثر إيجابيا في الباطن، فإذا الظاهر أيضا يؤثر في الباطن كما أن الباطن يؤثر في الظاهر. شوف قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فالظاهر هنا أثر على الباطن وثقله تقوى، وكان التأصيل العام أنه ما عظمها إلا من تقوى القلب، ولذلك في بعض في الآيات القادمة أنه بين أن القلوب المؤمنة هي التي إذا ذكر الله وجلت هذه القلوب، وجلت هذه القلوب تصيرا بالإيمان. قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا أن الله أشار إليها من أول الآية، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله إيش؟ التقوى منكم. فالمراد في هذا الباب بأن القلب يميل لله جل في علاه، لذلك في غير ما موضع من كتاب ربنا يبين الله جل في علاه أن مهما كان من الظاهر فالأصل أن مضار النجاة على الباطن، وأن مضار الرفع على الباطن، ومضار القبول والرد أيضا على الباطن. المسألة دائرة على القلوب. الذبح من أعظم الطاعات، فصل لربك وانحر. ولذلك سئل النبي الحديث كان في ضعف لكن يستأنس به أي الحج أفضل، قال السج والعج، هي النحر نحر الدم أعظم القربات والقربين لله جل وعلا، ما كان نحرا وهذا ظاهر. ومع ذلك يبين الله جل وعلا أنه أراد منها الباطن عندما قال لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ناله التقوى منكم، ولكن ناله التقوى منكم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن تقوى القلوب ومن أعظم تقوى القلوب توحيد الرب جل في علاه، السعي في نشر التوحيد وأساسه. ولذلك قلت دائما بوابة العلم إتقان العقيدة، من أتقن هذا الباب ارتقى وسمى وارتفع إلى السماء. فنسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن أسس للتوحيد ونشر التوحيد ونصر التوحيد، ونسأل الله ممن أن يجعلنا ممن ينافح عنه وعن توحيده سبحانه وجل في علاه، وأن نموت على ذلك. الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. ومن يعظم تدون شعائر الله ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. هنا قد خص بعض العلماء في قوله ومن يعظم شعائر الله أنها النحر، والصحيح الراجح أن المسألة على النحر وعلى العموم على ما بينا، ولا عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع. قالوا السياق حاكم في هذا الباب، وهي تعظيم الله جل في علاه أن تكون معقودة وينحرها كما نحر سنة 63 بدنا. وكانت معجزة أيضا أنه كانت البدن تذهب سريعا تمد عنقها للنبي لينحرها، هذه أيضا من علامات النبوة، دليل من دلائل النبوة. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، يعني كما قلت أن بعض العلماء ما قال ومن يعظم شعائر الله قالوا هي البدن وتعظيمها استحسانها أغلاها ثمنا واستثمانها. قال لكم فيها لقوله لكم فيها منافع، لكم فيها منافع، هذه مشكلة جدا. وإن الإشكال وكيف إجابته، يعني لو حملنا الآية على تقصير ذلك وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم نحلها إلى بيت العتيق. الآن هذا فيه إشكال، ظاهر الآية فيه إشكال، فما الإشكال وكيف الإجابة عنه؟ أنت أجبت الإجابة سلفي، أنا أريد الإشكال ثم الإجابة. أنت ممتاز ممتاز ممتاز، حياكم الله جميعا، أنا أريد الإشكال والإجابة. ممتاز يا محمد زيتون، حيا ألم بأهل دبي كلهم. طيب إذن هو لا ينتفع بها، ممتاز، فكيف أقول لكم فيها منافع؟ ممتاز محمد زيتون، هذا الإشكال. ومن الأبرار أيضا ممتاز، جزاكم الله خيرا. طبعا هنا سلفي أجاب إجابة وفي إجابة أخرى يأتي بها إجابة جيدة جدا، يعني كان المفروض الإجابة تكون غير ما أتى بها سلفي، لأن يعني الإجابة التي أتى بها سلفي هي الإجابة التي أريدها، والإجابة التي أجاب بها العلماء في نظر آخر ما هي؟ لا هو الإشكال أنه إن سماها هاديا إن عينها فلا يجوز استخدامها. الإشكال أنه إذا سماها هاديا وإن عينها فلا يجوز استخدامها. ويقول لكم فيها منافع، كيف يقول لكم فيها منافع وهو أصالة قد عينها هاديا؟ فيها إجابتان، الإجابة الأولى ما أجابه سلفي أولا يجوز استخدامها، استخدام الودن وركوبه، لكن هنا في خلاف العلماء. الشافعية يرون أنه يجوز للحاجة، الحنابلة يرون أن المسألة على الإطلاق، له أن يستخدمها على الإطلاق. قال ويحك ويلك اركبها، قال إنها هادي، قال ويحك اركبها. طيب الإجابة الثانية هو أنه يجوز الانتفاع بها قبل تعيينها، يعني كأن الآية، أين الآية؟ كأن الآية في قول الله جل وعلا ذلك ومن يعظم حرمات الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع، يعني لكم فيها منافع قبل تعيينها هديا إلى أجل مسمى، والأجل المسمى أن سماها هديا. فيكون هنا فهم الآية بالتقدير، فهم الآية بالتقدير حتى يستقيم الكلام فهما لنا بالقراءة التفسيرية، أي لكم فيها منافع قبل تعيينها هديا، لأن الأصل أنها إن عينت هديا لا ينتفع بها، فيكون لكم فيها منافع قبل تعيينها هديا، لذلك أجلها إلى أجل مسمى. وما هو الأجل المسمى؟ هو أن يعينها هديا، فإن عينها هديا خرجت صارت لله جل في علاه، إن عينها هديا خرجت لأنها صارت لله جل في علاه. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، قال ثم محلها إلى البيت العتيق، وقيل أيضا يعني يشعرها ويجيبها لله جل في علاه. وهذا القول جاء عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وعطاء بن أبي رباح. إلى أجل المسمى، ما الأجل المسمى هنا؟ لو قلنا المنافع ينتفع بها قبل، يبقى الأجل عندما عينها حتى تبلغ محلها، ومحلها نحرها، ونحرها يبدأ من أول أيام التشريق خلافا للشافعية الذين قدموها قياسا من أول أيام التشريق، وآخر أيام النحر وآخر أيام التشريق، آخر أيام النحر وآخر أيام التشريق. والثاني أن الشعائر هي المناسك، ومن يعظم شعائر الله هي المناسك ومشاهد مكة، والمعنى لكم فيها منافع بالتجارة التي قال الله جل وعلا فيها بأنه مع الحج يأتي تبعا هذه المنافع من تجارة وبيع وشراء وغير ذلك. قال ثم محلها إلى البيت العتيق، في قول فإنها الأفعال المذكورة من اجتناب الرجس، وقول الزور تعظيم الشعائر، فإنها من تقوى القلوب، وأضاف القلوب، أضاف التقوى للقلوب، لأن حقيقة التقوى في القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى هنا، وأشار إلى صدره. ثم محلها أي نحرها إلى البيت العتيق، يعني عند البيت، عند البيت العتيق. والمراد به إيش هنا؟ هي دليل واضح جدا على أن مكة كلها حرم. قال إلى البيت، أي بيت؟ وقال إلى البيت العتيق، والبيت العتيق لا يسمى أي بيت عتيقا إلا مسجد الكعبة، صحيح ولا لا؟ وهنا يقصد كل مكة. قال نحرتها هنا ومكة كلها ومن كلها مكة. طيب إذا مكة المقصود بها أن مكة بأتي أدلة حرب، هذا صحيح، كل صلاة في أي مكان من مكة بمئة ألف صلاة، بمئة ألف صلاة. قال ثم محلها إلى البيت العتيق، وقبل ذلك شرحنا وقلنا لما سمي البيت العتيق عتيقا. نعم نقفل بهذا، لأننا نريد المغرب ننتهي كلياتنا قبل المغرب، إن شاء الله أن ينفع بها. الفائدة المستنبطة فضل التوحيد، من أشرك فقد هلك، مدار النجاة على التقوى، والتقوى مدارها على القلب، مدار النجاة على التقوى، والتقوى مدارها على القلب. سلفي آتي بالسفرينية الآن. نعم.